بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 44 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا فله الأمر كله لا لك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له، والله غفور رحيم لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تزيدوا زيادات مكررة، ولعل التخصيص بحسب الواقع، إذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب مضعفة: واتقوا الله فيما نهيتم عنه لعلكم تفلحون راجين الفلاح. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم. وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أتبع الوعيد بالوعد ترهيبا عن المخالفة وترغيبا في الطاعة. ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبرا له. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا وأقبلوا إلى ما يستحق به المغفرة أو ما يستحق به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص. وقرأ نافع وابن عامر: سارعوا بلا واو. وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات والأرض، للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل، لأنه دون الطول. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كسبع سماوات وسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض. أعدت للمتقين، هيئت لهم. وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم، الذين ينفقون صفة مادحة للمتقين أو مدح منصوب أو مرفوع، يعني أمدح المنفقين. في السراء والضراء في حالتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها، إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة، والمعنى لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير، والكاظمين الغيظ عن إمضائه مع القدرة من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاقه ملأ الله قلبه إيمانا، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. والعافين عن الناس التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت، والله يحب المحسنين، يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء والعهد، فتكون الإشارة إليه. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة عندما قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لم تكن هنالك سماوات ولم تكن هنالك أراضين، خلقها الله فهو مالكها، وهو المتصرف بها، وهو الموجد لها، وهو القادر على إعدامها. لذلك نقول لله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات وما فيهن، الأرض وما فيهن، كل ذلك خلقا وملكا لله تبارك وتعالى. لذلك لربنا عز وجل الأمر كله، يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فربنا عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلا تحكم على الناس أبدا. فلعل الإنسان المذنب إلى الله عز وجل في لحظة من اللحظات يلهمه الله سبحانه وتعالى التوبة، يلهمه الله تبارك وتعالى الاستغفار والندم على فعل السيئات ومعاهدة الله سبحانه وتعالى على فعل الخيرات، ويبدأ بالعمل فتأتيه المنية، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يغفر لمن يشاء، باب المغفرة واسع، ولا يستطيع أحد أن يحكم على الله فهو الحاكم، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفلان أو أن يعذب فلان، بيده الأمر. لكنه وعد وأوعد، وعد بالخير وأوعد بالشر، ووعده يغلب وعيده، لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن المسيئين ويرحمهم رحمة واسعة. ولذلك لا نجد في الآية أن التعذيب واجب، نعم، وسواء كان ذلك التقييد بالتوبة أو بغيرها، كلنا في ذلك لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل وصف نفسه في هذه الآية فقال: والله غفور رحيم. وانظروا إلى هاتين الصفتين من صفات المبالغة لاسم الفاعل، فجاء بغفور على وزن فعول، وجاء برحيم على وزن فعيل، وكلاهما من أمثلة المبالغة القياسية لاسم الفاعل. ومعنى هذا غافر غافر غافر، إذن النتيجة غفور أي كثير المغفرة، رحيم أيضا كثير الرحمة، بدل أن تقول راحم راحم راحم فماذا تقول؟ تقول رحيم. إذن فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفور لعباده. فلذلك إياك أن تبادر إلى الدعاء عليهم، فلعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلاب الكافرين من يقول لا إله إلا الله، وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وقف، لو ضربنا أمثلة كثيرة، لقد وقف أبو جهل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج منه عكرمة، فكان قائدا لجيش من جيوش المسلمين لجيوش الفتح، عكرمة بن أبي جهل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الوليد كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أولاده الوليد بن الوليد، وانظر إلى خالد بن الوليد، وانظر إلى أمثال هؤلاء الذين سمى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف الله المسلول. دخل 100 معركة ولم يهزم بمعركة واحدة على الإطلاق. إذن وكان كل ما جمع من المعارك في المعارك من الغنائم من الخيول والسيوف والدروع، إذن والمنطقة، كل ما يتعلق بالمجاهد جعله وقفا لله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما عاب بعض الناس خالدا قال صلى الله عليه وسلم أتعبون خالدا، إنه نذر أفرسه وأدرعه في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فلا تبادر إلى الدعاء، لا ندري كيف تكون الخاتمة. ادع دائما لنفسك بحسن الختام، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا يا أكرم الأكرمين، ثبتنا على طاعتك، زدنا علما، زدنا عملا، زدنا تقربا، زدنا إخلاصا يا أرحم الراحمين. قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى هذا التلطف في الخطاب، يا من آمنتم بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، بهذا الدين منهجا ودستورا. يا أيها الذين آمنوا، بعد الأمر بإطاعة الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا. والربا لا يؤكل، لكن إنما يؤخذ. ولما كان مصروف الإنسان في كل يوم، إنما أكثر المصروف يكون في الطعام والشراب، يحتاج الإنسان في اليوم إلى أن يأكل وجبة وجبتين ثلاثا، أن يشرب، أن يتداوى، كل ذلك عن طريق الطعام والشراب، أن يتفكه، أن يتحلى، كل ذلك يكون بالأكل. الثوب قد يكفيك سنة وسنتين وأكثر من ذلك، لكن الطعام متجدد. ولما كان الطعام متجدد عبر الإسلام وعبرت اللغة العربية أيضا والقرآن على مسألة الأكل، لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، نعم إن الذين يأكلون أموالهم، إذا ترى دائما أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. التعبير بالأكل هنا على الغالب، ومعنى ذلك لا تصرفوا هذه الأموال، واجعلوا أجسامكم إنما تنمو من حلال ولا تنمو من شيء محرم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. في هذه الآية إنما يذكرنا ربنا عز وجل أن مسألة كان في عهد الجاهلية وما زالت في أيامنا هذه. يعني عندما يأخذ الإنسان شيئا من الربا، فمثلا لو أخذ 100 وقالوا له بعد شهر تؤديها 110، جاءت نهاية الشهر ولم يستطع تأديتها، فيقولون له صارت عليك 110، تدفعها إلى الشهر القادم 101 مثلا و20، لأنهم يزيدون 10% أيضا. فإذا جاء الشهر الثاني ولم يدفعها، عند ذلك عليك مثلا 132، وهكذا وهكذا في حساب تصاعدي، في كل مرة يزيد أكثر من المرة الأولى. وما إن تمضي فترة من الزمان حتى يصبح الربا أكثر من المال الذي عليه. مثلا أصل المال 100، ولكن ربما تجد عليه 203 و4، وذلك من تضاعف الأشهر وتضاعف الربا، فترى أن الربا يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون. حتى اليوم لو نظرت إلى الدول فيقولون بالمليارات عليها من الديون، لو نظرت إلى أصل الدين لوجدته بسيطا جدا. هذا الأمر البسيط يعني بالنسبة للرقم المتكلم فيه، وإنما الزيادات كلها زيادات ربوية. الإسلام نهانا، إذن قال ربنا عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الإنسان لا يجوز أن يأخذ الربا القليل ولا الربا الكثير. رحم الله شيخنا عندما شيخ حسن رحمة الله عليه، عندما جاءه بعض الناس يسأله أن يستدين بالربا من أجل أن يسكن وأن يتوسع في بيت من البيوت، كان يذكر له قصة مرة هو فيها أنه كان في غرفة وعنده عدد من الأولاد، وكان سقف الغرفة في وقت الشتاء يتقاطر مطرا على الأولاد، وكان يضع عليهم المشمعات، وبعد ذلك يأتي بغطاء يعصره مع زوجته ثم يعيده، يكون الأول قد امتلأ، وهكذا دواليك. ومع هذا كله قال هذه الحالة التي نحن فيها لا تسمى ضرورة حتى تأخذ من الربا. والمشاهد ما رأيت في حياتي إنسانا أخذ من الربا ورأيت بعد ذلك أنه صارت له السعادة أو صار له الغنى، وإنما عاد إلى الوراء كثيرا، ثم ربما كان عنده شيء ففقد ذلك الشيء لأنه ترك أمر الله عز وجل. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ إن الذي يتعامل بالربا إنما يحارب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب له مالا، قد يمهله فترة من الزمان لعله يتوب، ولكن الإنسان ربما يطغى في هذه الحياة الدنيا. لذلك نجد أن الله عز وجل أمرنا في نهاية الآية قال اتقوا الله. الله عز وجل يأمركم بأوامر وينهاكم عن نواهي، فعليكم أن تلتزموا أوامر الله وأن تنتهوا عن نواهي الله تبارك وتعالى. عند ذلك يكتب لكم الفلاح والنجاح، وأنتم ترجون من الله عز وجل ذلك. فجاء بالحرف المشبه بالفعل الذي يفيد الترجي فقال لعلكم تفلحون، أي راجين الفلاح في هذه الحياة الدنيا عندما التمستم أمر الله عز وجل فأديتم ما أوجب عليكم وابتعدتم عما نهيتم عنه. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بالمقابل بالذي يخالف أمر الله عز وجل، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار التي أعدت للكافرين بأي شيء عندما تتحرز أخي المؤمن عن متابعة وتعاطي أفعال الكافرين التي أعد الله سبحانه والذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم نار جهنم. فالنار في الأصل إنما تختص بالكافرين وتأتي بالعرض للعصاة الذين يؤدبون فيها، لكن لا يبقى مؤمن يقول لا إله إلا الله مخلدا في نار جهنم. ونجد اليوم ربما يدعي كثير من التجار وكثير من الصناعيين أنهم يحتاجون إلى معاملة في البنوك، نجد أن كل هذه المعاملات الربوية شيء يقصدون به التحسينات ولا يقصدون به الحاجات، فهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، وإنما يريدون أن يتنافسوا في الدنيا وأن يرتفعوا فوق بعضهم البعض على حساب معصية الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل أتبع الكلام وأكده فقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن هنالك وعد وهنالك وعيد. الوعد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية إنما يقصد به الخير، فمثلا وعد بالجنة، أما أوعد إنما يكون ذلك بالنار. إذن الإسلام ما بين الترغيب وما بين الترهيب، ولذلك بعض الناس يفيدهم الترغيب وبعض الناس يفيدهم الترهيب. وربنا عز وجل طلب منا أن نطيع، أن نطيع الله وأن نطيع رسوله. ليست الطاعة بقولي أحب الله وأحب رسوله، لا، إن الطاعة لله الالتزام بشرع الله، معرفة الحلال والحرام، معرفة ما لك وما عليك، معرفة الحقوق، توزيع الميراث ما بين الإخوة، البيان الذي يكون واضحا للناس جميعا، كل ذلك ينبغي أن يكون واضحا. أطيعوا الله، اتبعوا أوامره، اتبعوا كتابه، اتبعوا الإسلام الذي أنزله، اتبعوا هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يؤدي إلى الرحمة وإلى الخير الذي تحصلون عليه في يوم القيامة لعلكم ترحمون. والرحمة إذا صادفت الإنسان فإنها من رحمة الله عز وجل أن يحسن ختامنا، من رحمة الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم، من رحمة الله عز وجل أن نمر عليه بسرعة البرق، من رحمة الله عز وجل أن يعطينا كتابنا بأيماننا، من رحمة الله عز وجل ألا يطيل علينا ذلك الموقف، من رحمة الله عز وجل أن يشفع بنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من رحمة الله أن نشرب من حوض رسول الله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، من رحمة الله أن الله عز وجل يبدل السيئات بالحسنات، من رحمة الله أن يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن سارعوا هنا لعلكم ترحمون، هذه الرحمة إذن إنما تأتي من خلال طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة الرسول من طاعة الله. ثم قال ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظر إلى كلمة سارعوا، بادروا إلى الأعمال الطيبة، اعلموا أن الشباب لا يدوم وأن القوة لا تدوم وأن الغنى لا يدوم وأن الملك لا يدوم وأن الحكم لا يدوم وأن الجاه لا يدوم. إذن ربما نرد إلى أرذل العمر، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا كيف أستحق المغفرة من الله؟ من كان كافرا فليدخل في الإسلام، هذا يسارع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا ترى له كبوة عندما يدخل في الإسلام. العاصي يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل، العامل يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول الله عز وجل إلى مغفرة، ما هي نتيجة المغفرة؟ الثناء بالجميل وبعد ذلك العطاء الوفير في جنة. قال ربنا عرضها، الله عز وجل لو قلت عندي أرض تقول طولها مثلا 1000 متر وعرضها 50 مترا أو 100 متر، دائما العرض أقل من الطول. فإذا كان عرض هذه الجنة كل السماوات لو وصلت ببعضها البعض وكل الأراضين لو وصلت ببعضها البعض، فكيف يكون طولها؟ إذن هذا مبالغة كبيرة جدا في تمثيل الجنة التي وعد الله بذلك عباده المتقين، أعدت للمتقين. من هم هؤلاء؟ من المتقي؟ المتقي لله عز وجل من يتقي النار، إذن بأي شيء، عندما يخاف الجليل، عندما يعمل بالتنزيل، عندما يستعد ليوم الرحيل، هذا هو المتقي. المتقي التقوى أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك. ثم قال بعد ذلك من المتقين؟ الذين ينفقون. إذا قلت الذين في محل رفع يعني هم الذين ينفقون في السراء والضراء، إذا قلت الذين في محل نصب تحتمل أمدح الذين ينفقون، إذن هؤلاء أمدحهم، وإذن يحتمل المدح ويحتمل أيضا الإخبار وكلاهما يصح. فهذه الصفة التي جعلها الله عز وجل هم الذين. طيب ما صفتهم؟ قال ينفقون في السراء والضراء. أول صفة من صفات المتقين الإنفاق. هذا المال دائما متعب، متعب في عده، متعب في حراسته، متعب في التفكير فيه، متعب في التفكير في التحصيل له، لكنه لا يفيد إلا إذا رميته. تكون جائعا فتأكل، تكون عاريا فتكسى، تكون بلا بيت تسكن بيتا، بلا مركوب تركب مركوبا. إذا أنت بدون زواج تتزوج، إذا هذا المال كلما ألقيته كلما استفدت منه. هذا من هوانه على الله عز وجل، أن الفائدة منه إنما تكون بتركه لا بجمعه. الذين ينفقون، إذا هذا الإنفاق ينفقون ويعلمون أن الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. طيب ينفقون في السراء والضراء، في حالة الرخاء ينفقون وفي حالة الضراء ينفقون. إذا بعض الناس ينظر، الله أعطاني 10 أنفق 1، أعطاني 1000 أنفق 100، وهكذا. هم لا فرق عندهم بين القليل وما بين الكثير. لذلك بعض الصحابة عندما جهز الجيش بعضهم ليس عنده إلا مد من طعام، مد من تمر، فجاء به، فربما أخذ اليهود يلمزون في تلك الصدقات وأخذ المنافقون يلمزون، لا هذا الذي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم سبق 1000 درهم، من دفع الدرهم لا يملك غيره، ومن دفع 1000 يملك آلافا مؤلفة. إذن هذا نقول دفع كل ماله، وهذا دفع 1% من ماله مثلا. إذن هذا ينفقون في السراء، إذا كانت الأمور فيها خير، فيها انبساط، لا يوجد فيها ضرر، دائما يفكرون في حق الله عز وجل فيطعمون عباده. إذن الإنسان لا يخلو عن مسرة ولا مضرة، فدائما لا يخلو حاله عن الإنفاق في سبيل الله ما قدر عليه من قليل أو كثير. لبعض الناس سبحان الله، لو نظرت إلى الناس إلى قسمين، بعض الناس لو صنع طعاما قبل أن يأكل من الطعام يحب أن يطعم غيره، بعض الناس إذا زاد من الطعام ومل منه ولا يريده يطعم، هل هذا مثل هذا؟ لا، كل واحد عند الله في درجة معينة. إذن المنفق سواء كان في القليل أو في الكثير. أيضا في الأخلاق الحسنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لقد كان بعض الحكماء، سيدنا عمر إذا كان يتلى عليه آية عندما يشتد غيظه من أحد فعند ذلك يعود إلى صوابه، فقط عندما يلقن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، معنى ذلك يكون هذا الإنسان مذنبا، ومع هذا نريد أن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى. إذن من هو الذي يكظم الغيظ حقيقة؟ الذي يكظم الغيظ حقيقة هو إنسان قادر على أن ينفذ ما وعد به، ربما من العقوبة ولكنه سامح بها. فالسيد قادر على أن يعاقب عبده مثلا، والحاكم يستطيع أن يعاقب محكومه، ومع هذا إذا عفى عنه فهذا ما يطالب الله سبحانه وتعالى به. فقالوا مرة عن شخص عبد خرج معه آنية لسيده ليأتي بطعام، وقع هذا الرجل فانكسرت الآنية، عاد إلى سيده وأخبره، فاشتد السيد غضبا، ربما كانت الآنية فاخرة جدا، نعم، فقرأ عليه والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله تعالى. ولذلك دائما الذي يصل إلى هذه المرتبة من الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس عند ذلك فله عقوبة، يستحق أن يأخذها من فلان، فلان قذفك في كنا، وعندما رفع الحاكم يده من أجل أن يزيده 80 جلدة قلت له عفوت عنه. إذن كلمة عفوت عنه هذا شيء. سيدنا عبد الله بن عباس ربما استشفع برجل سارق أمامه، فاستشفع، قالوا بعد أن نذهب إلى رسول الله، قال إذا ذهبت فالحاكم لابد أن يقيم الحد، هذا موطن من مواطن الشفاعة. نعم، لذلك هؤلاء الذين يتركون عقوبة من استحق مؤاخذة، فهؤلاء العافين عن الناس، هؤلاء هم المحسنون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت، والله يحب المحسنين. أي إنسان، هذه أل إنما تفيد الجنس، أي محسن يحبه الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى إذا اتصف الإنسان بهذه الصفة المباركة عند ذلك استحق محبة الله، ومن استحق محبة الله رضي الله عنه. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لفعل الطاعات، اللهم اجعلنا من المنفقين في السراء والضراء، اللهم اجعلنا من الكاظمين للغير، اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.